بسم الله أخي أبو ليت، نعم تفضل أخي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بداية إخواني، لعل يعني السؤال المطروح نعرف بشكل عام اللمسة الشفائية. طبعا بداية الطاقة سيارة، الطاقة في الجسد تسير، إذا لم تسير هذه الطاقة بشكل صحيح سيكون هناك انغلاقات في مسارات الطاقة، سيكون هناك بعض الأمراض، سيكون هناك الألم. فالانغلاق في المسار يعني إما حرارة وإما برودة. الآن أنت مجرد ما تفتح هذه المسار وتخرج هذه الطاقة أو هذا الألم يخرج، سميها ألم سميها طاقة سميها كما شئت، مش مشكلتنا المسميات. الردود، الردود أفضل، يعني لما تخف الردود يعني أنك في المسار الصحيح. نعم، سميها كما شئتم إخواني، سموها كما شئتم، يعني المهم تأخذ الفكرة، لا يهمني أنك تعتقد أنت في الطاقة وتعتقد في بوذا، خذ الفكرة، أنت خذ الفكرة، هذا المهم. الآن عندما تتسرب هذا الألم، هذه الردود تتسرب من القدم، هذه الطاقة تتسرب من القدم، ستشعر أن الطاقة تسير مجال صحيح، ستشعر بالبرودة، لأن هذا المكان أصلا كان مغلق، والآن أنت تتأثر بالعوامل المحيطة وستشعر فيه برودة في نفس المكان. طبعا برودة ليس برودة مفرطة، برودة مع راحة، فهمتم؟ برودة مع راحة، ليس برودة مع ألم، وهذه في العين الودود، وليست حرارة مع ألم، وهذه في الحسد. الآن أنت تشعر ببرودة مع ارتياح، مع راحة، هذا هو، والله تعالى على وعلم. بارك الله فيك أخي. الأخ سائل، هل جلسة الرقية تسبق جلسة اللمسة الشفائية؟ وهل يمكن من خلال اللمسة إخراج العارض المربوط بالجسد من خلال مربوط من الجسد من خلال السحر؟ طيب، لأن قبل يعني أن نجيب، قلنا سابقا لكل حالة معطيات وكل حالة أعراض. أحيانا نقدم الوصفات على اللمسة، وأحيانا نقدم اللمسة على الوصفات. الضابط في الأمر اللي هو الأعراض والحالة والمعطيات. الآن على سبيل المثال، شخص يوجد هناك خادم سحر، وخادم السحر هذا يعني يحضر بأي وقت وعملي له إشكالية. الآن أنا لو يعني كنت أريد أن أعطي هذا المصاب وصفات، لن يأخذ المصفات أصلا، هذا في حالة هيجان. الآن أنا سأعطيه الوصفات لن يأخذها، يعني مجرد ما أضع الوصفة حتى لو بالقوة سيقوم بإخراجها، ولن أستطيع أنا أصلا أمسكه. لكن الآن ماذا أعمل؟ أعطيه جلسة رقية اللي هي لمسة شفائية، هذا العارض أسحب منه قوته وروضه، ثم أعطيه الوصفات. إذن الأمر ليس هناك ضابط في العملية، الضابط هو الأعراض، الحالة متقدمة غير متقدمة، هذا الأمر. الآن أحيانا أقدم الوصفات قبل. الآن هناك على سبيل المثال عين، وهناك أخلاط بالعين، أعطي هذا المصاب وصفة استفراغ، وسنأتي لموضوع الوصفات وكيف نصرفها وما هي الوصفات، أعطيه وصفة ليستفرغ هذه الأخلاط، ثم أعطيه الوصفة اللمسة الشفائية، ولعلها أحيانا أناخر الوصفة الشفائية، تكون هي مثابة التنظيف للجسد، تنظيف، وحتى تعطي أكلها بالشكل الصحيح، أحيانا نؤخرها إلى آخر شيء اللمسة الشفائية. فإذا الضابط في العملية هي الحالة، المعطيات والأعراض. الله تعالى أعلى وأعلم. نعم أخي أبو ليت، إضافة يعني كما قال الأخ باختصار، هناك تشخيص، هذا التشخيص على إثره تحدد نوعية البرنامج العلاجي، والأغلبية يعني نقول بشكل عام التحصين هي خطوة أولى لا جدال فيه. بالنسبة بعد التحصين، لماذا التحصين؟ هو كما قلنا يعني في المحاضرة السابقة هو تهيئة وتنظيف لمحيط المصاب من أي شيء يمكن أن يؤثر عليه، وقطع الإمدادات الخارجية عن المصاب. الآن لما عزلت، يعني الآن عزلت المصاب عن المحيط الخارجي له وعن تدخلات يعني خدام السحر أو وصول الدبدبات إلى جسده، يبقى الجسد أمامك. يعني الآن ما عليك سوى مباشرة الجسد. هنا لديك اختيارات حسب أعراضه، إن كانت على حسب أعراضه ولا حسب مستوى الإصابة. إن كانت الإصابة يعني تتطلب وصفات يعني في الأول يعني استفراغ لضرب تدريعات العارض يعني في الجسد وإضعافه، تستعمل الوصفات الاستفراغ بالأول لضرب تدريعاته، وهذا سيساعدك حتى في استعمال اللمسة، يعني تجد أريحية لأنك قد أضعفت العارض، وكذا حتى السحر يعني قد نظفت الجسد يعني من الأصحار أو الأشياء التي كانت في معدة المصاب، في معدة المصاب أو في الأمعاء أو سواء يا إما إسهال أو استفراغ، يعني الاستفراغ أنواع. بعدها يمكن أن تستعمل اللمسة بأريحية، هذا بعجال. نعم بارك الله. السؤال الأخ مصطفى عنده بعض الأسئلة، يعني افتح له المايك إذا لا مفتوح، يعني يمكن أن يضغط. طبعا إخوان الحضور ليس إلزامي، لمن أراد أن يبقى معنا يبقى، ومن أراد أن يغادر فله ذلك. هناك سؤال، يعني ما هو الوقت اللازم لقراءة على العجلة من عجلة الطاقة؟ هذا أجبت عنه أخي، وكانت لك أجبنا على هذا السؤال. يعني تسمعني أخي أبو ليث؟ نعم أسمعك. يعني الوقت اللازم للقراءة على كل عجلة، يعني على حسب الردود في المنطقة، وكما قلت يعني إحساس المصاب في تلك المنطقة براحة وبرودة، يعني برودة على حسب يعني الجو، يعني برودة ولا حرارة ولا. من خلال ما رأينا منكم في محاضرة اللمسة لاحظت أن اليد مهمة جدا في تطبيقها، فهل هناك سر خاص باليد؟ وهل يمكن أن يحدث تأثير بوضع اليد في الأماكن المذكورة دون القراءة؟ وهل يمكن الاستغناء عن اليد واستحضار نية القراءة على الأماكن المذكورة؟ نعم أخي. هل أعيد السؤال؟ نعم وليس تفضل. هو أسئلة ليس سؤال. نعم كل شق. يعني سبحان الله. يعني الأخت يعني كتبت سؤال طويل، يعني من خلال ما رأينا منكم في محاضرة اللمسة لاحظت أن اليد مهمة جدا في تطبيقها. فهل هناك أخي عبد الله يعني الشيخ محمد المرسي قد أجاب عن هذه الأسئلة. ربما توقف عند آخر سؤال في قاعة الأسئلة، السؤال الذي أراد شيخنا أبو ليث أن يجيب عليه، ولهذا يعني إذا دخلنا الغرفة الصوتية الأسئلة التي بقيت يعني بعض الأسئلة ولكن في آخر الصفحة، وهي ك يعني الأخ رب يسألك الجنة أرضاك والجنة، السلام عليكم، نريد الدليل الشرعي بجواز وضع اليد على جسد المرأة وهي ترتدي ثياب ثقيل وأثناء وجود محرم. ولا ما أظن يعني إجابة يعني أجاب عليها في بداية. نعم قد أجاب ولكن الأخ يعني عقب بهذا عقبة يريد يعني الدليل. ما في مشكلة ضعوا له الإخوان الفتوى الذي أجاز العلماء ضعوها لهم في المجموعة وكذلك ضعوا لهم فتوى اللمس الشفائية. فقط يعني لماذا أعيد يعني الأسئلة يعني لأن الآن نسجل ويمكن أن تبقى يعني كمرجع يعني لا أعرف أين أين أين توقف الأخ. مهم ده الآن ما فائدة وضع اليدين على شكل مقص أثناء استخدام اللمسة الشفائية؟ طيب الآن لماذا نضع اليدين بشكل مقص؟ طيب أنت تعلم أن جسد الإنسان يتكون من طاقة إيجابية وهي الموجبة التي يحملها الشق الأيمن من الجسد، فالجسد يتكون من أربع أجزاء: طولي وعرضي. الطولي يتكون من شق أيمن وأيسر، والعرضي اللي هو أسفل السرة وأعلى السرة. كذلك يتكون الجسد من شحنات موجبة التي تكون في القسم الأيمن من الجسد، وشحنات سالبة وليس سلبية، سالبة وهي تحمل الشق الأيسر. فعندما نضع اليدين بشكل مقص هي حتى تحدث الاتزان في هذا المكان، اتزان أنت تعطي هذا المصاب تعطيه شحنات موجبة وسالبة حتى يتزن هذا المكان. على سبيل المثال كان المكان في منطقة الصدر، حتى تتزن الشحنات السالبة في الجزء الأيسر من جسد هذا المصاب وتكون منتظمة، وكذلك اتزان اللي هو الشحنات الموجبة في هذا المكان. إذن وضع المقص له غاية وهو حتى تتزن الشحنات الموجبة في ذلك المكان. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. نعم أخي مصطفى تفضل. نعم سؤال آخر: بقراءة سورة البقرة وتكرارها ظهر طلسم في الهواء، فكيف نهاجمه مع العلم أنه كلما نظرت إليه ارتفع وكلما نظرت إلى الأسفل نزل؟ طيب هو الآن أنت غير محصل للبيت، أنا متأكد تماما، هذا أمر. الأمر الثاني، وإن كنت محصل لهذا البيت وكان تحصينك بشكل صحيح، يجب أن يكون عندك بخاخة فيه ماء مرقي، ماء وملح. مجرد ظهور هذا طلسم أرشه بالماء والملح وينتهي كل المشكلة والله تعالى على وعلاه. ويمكن أخي أن يكون هناك سحر هوائي معلق يعني يظهر ممكن. يعني كاتصال يمكن أن هناك يحدث اتصال ممكن يعني هناك بعض الجن المتربصون، لذلك أنا قلت له لعلك لم يعني تحصن بالشكل الصحيح أو لم تحصن من أصله. هناك من هو بالخارج يدعمون من بالداخل، هذا والله تعالى على وعلم. نعم السؤال الموالي: هل إجراء اللمسة على المرأة أثناء العوض الشرعي يؤثر عليها؟ لن يؤثر، هو بمعنى التأثير لن يؤثر، لكن الأفضل للمرأة أن تكمل العذر بعد انتهاء العذر الشرعي، يعني ممكن يمكنك الآن أن تقع. لكن كإخوان اللمسة الشفائية يعني فيها ميزة، أقول لكم هي من السهل الممتنع. اللمسة الشفائية تخاطب الجسد كاملا، أيضا الطاقة السلبية الحبيسة تنساب بأريحيتها، فلذلك هي علاج هادئ جدا، علاج فعال جدا، علاج متطور جدا صراحة. يعني نحن لم نتعلم هذا العلم إلا بعد سنوات، صدقوني. هذا العلم اللي هو موضوع اللمسة الشفائية وكيف تستطيع أن ترفيها، سبحان الله، أنت مجرد شهر أعطيناكم مباشرة هذا الموضوع، حتى يعني يعني أن أعطيكم ما تعلمناه في سنوات. نحن لم نتعلم هذا الموضوع إلا إخواني بعد سنوات بعيدة حتى حتى يعني عرفنا علم التشخيص وعرفنا علم الأعراض وعرفنا كيف نشخص، ثم آخر مرحلة تعلمنا موضوع اللمسة الشفائية حتى نختم به هذا العلم. وليس نختم يعني أتمنى هذا العلم، لا، نختم منظومة العلاج، منظومة العلاج ختمناها في اللمسة الشفائية حتى نعرف. الآن سبحان الله يعني أنتم الآن لكم أسبوعين وقمنا يعني بعطاكم إليها مباشرة، وصدقوني صدقوني لم نأخذها إلا بعد عناء طويل جدا جدا، وبعد أن أثنينا الركب، وبعد أن عانينا ما عانينا، وحتى تعلمنا هذا الأمر. الآن يعني أنت بحاجة قبل أن تعرف هذا العلم عليك أن تتعلم علم الأعراض قبل أن تخوض. إخواني الإنسان عدو ما يجهل. الآن إذا أنت تريد أن تعمل من آخرين تجربة، يعني هذا صراحة الأمر سيعود عليك سلبا وعلى الآخرين. أنا أنصحكم تعلموا ثم طبقوا. هناك من يطبق ثم يتعلم، والله أعلم، يعني الله أعلم إذا كان يتعلم أو لا يتعلم أصلا، لكن أنا أنصحكم تعلموا ثم طبقوا. أنت ضامن، أنت كالطبيب الذي يتعلم ثم يطبق، هناك من يطبق ثم يتعلم، وسبحان الله يعني جعل من المصابين وجعل من الناس تجربة. الله تعالى على وعلم. هناك أخي أبو ليت يعني تقريبا سبحان الله يعني تلبس على الأخوات يعني خاصة النساء يعني أثناء العذر الشرعي يعني تلقي كل شيء، لا أذكار ولا قراءة، يعني رغم أن يعني هناك فتاوى وهناك يعني أمور يعني في الشرع، يعني الأذكار هي هي هي غير هي لا هي لا فقط الصلاة من تسقط عن المرأة. نعم أخي عبد الله، في هذه النقطة بالنسبة للعذر الشرعي لما تكون المرأة يعني بصدد تتبع برنامج علاجي لا يجب عليه أن توقف العلاج. لماذا؟ لأن الراقي قد قطع شوطا في برنامج العلاج، وإن جاءت يعني الدورة الشهرية وقطعت يعني البرنامج فهي تعيد عمل الراقي، يعني ترجع كل خدمته إلى الصفر. وللإجابة يعني بوضوح هذا السؤال، المرأة خلال العذر الشرعي لا يجب عليها أن توقف البرنامج بل تكمله. نقطة واحدة هي التي يعني واضحة، هي مس القرآن، لا يجب مس القرآن، يمكن أن تقرأه، وربما مثلا إن كانت تقرأ البقرة أو كذا وكذا ممكن يعني أن تحمل سورة البقرة على الموبايل وتقرأه على الموبايل، وهذا يعني جائز وأجازه العلماء حتى بحائل. يعني هناك يعني فتوى يعني أن تلمس يعني القرآن يعني بحائل ليس مباشر، وللإضافة يعني حتى يعني حزب الشيطان بشكل عام يعني من عوارض ومن سحرة يتربصون يعني بالمرضى في هذه المرحلة، للنساء في هذه المرحلة يعني يجدد لهم يعني هناك يعني من الحالات من ينتكسون في هذه الفترة وتظهر لديهم أعراض، وسبحان الله يعني لما تجد سبب تقول لك أنا علي عذر شرعي وقد أوقفت البرنامج. لهذا يجب عليكم كمعالجين ورقات أن تنتبهوا لهذا الأمر، ويعني تحاولوا أن توصلوا الفكرة وتدعونا يعني الأخوات يعني المصابات يعني إلى هذا الأمر وتنبهوا عليه حتى لا يقعوا في شيء لا يحمد عقبه. نعم. والأمر الآخر أخي عبد الله هو أن إذا أوقفت المرأة يعني برنامجها العلاجي ماذا يفعل المريض؟ يتقوى من جديد، يتقوى يعني ويصبح قويا، ولهذا يعني يجب يعني أن لا توقف العلاج، وإن أوقفته يجب إعادة كل البرنامج من البداية. المهم ننتقل إلى السؤال نعم. السؤال الآخر. نعم أخوان. يعني إضافة بسيطة يعني على موضوع العذر الشرعي. يعني الأخوان الأخ عبد الله وكذلك الأخ مصطفى يعني أفادوا وأنصفوا يعني في الإجابة، لكن هناك إضافة بسيطة جدا جدا. إخواني هناك بعض الأسحار يستغلها الساحر في التجديد أثناء الدورة، يعرف أن هذا المصاب هذه المصابة تتوقف الآن، يخجل التوقف عن كل شيء. هناك يعني بعض الإخوة يعني الذين يفتون بعدم جواز قراءة القرآن بأي شكل من الأشكال إلا إذا كان هذا الشخص متعود أن يفتون باب الأفكار، فيستغل ذلك هذا الساحر أو ذلك الجني أو ذلك الشيطان، يستغل هذا الأمر في فترة العذر الشرعي. يعني الراقي يحارب طوال هذا الشهر من باب، وعند العذر الشرعي على البارد المستريح يجدد هذا السحر، ويبدأ ذلك الراقي المسكين أخرى مرة بالعلاج من جهل بعض يعني الإخوة، أعتذر عن هذه الكلمة، في موضوع اللي هو موضوع الفتوى، فأخذ في جانب وترك جانب. من الجانب موضوع الرقية أقول لكم أن هناك يحصل تجديد أثناء العذر الشرعي وترجع الحالة الانتكاسة من جديد. من الجانب كفتوى هناك من أفتى بقراءة القرآن بحائل، وكذلك الآن عندنا متاحة اللي هو موضوع الموبايلات، موجود القرآن على الموبايل بإمكانه أن يقرأ، وهذا ليس بقرآن الهاتف، وهناك يعني فتوى بخصوص هذا الأمر يمكنكم أن تراجعوها في أمكنتها الصحيحة. كذلك البرنامج العلاجي المعطى لا يؤثر على موضوع الدورة، يعني لا نتجمد عند موضوع الدورة، العلاج يمشي يعني يأخذ، لكن هناك أحيانا يكون برنامج خاص لموضوع العذر الشرعي، فإن شاء الله يعني سنتطرق إلى هذا الموضوع إن شاء الله، سنتطرق له خلال العذر الشرعي ما هي التي يعني ما هي الأمور التي تكون بعين الاعتبار، نأخذ بعين الاعتبار. الله تعالى على وعنا. نعم. خذ سؤال أخي أخت رحاق رحيق. أي سؤال؟ هو سؤال في الغرفة. نعم. هل رأيت ما أقرأه أنا؟ ولعل يعني الدكتور ماجد الإعلامات ودكتور فقه، يعني نحترم رأيه في هذا المجال، إذا كان يتبنى هذا الرأي في هذا الموضوع فهو أعلم منا، وهو يعني صاحب فتوى نتعلم منهم من أهل الفتوى، يعني افتح له إذا كان يريد التحدث في هذا الموضوع. أخ ماجد، دكتور ماجد، افتح له المايك يا عبد الله. لا مفتوح، يعني لا أراد التكلم يعني يضغط عليه. فعل المايك ويتكلم. إذا كان هناك أي توضيح يا دكتور ماجد تفضل، حول قراءة المرأة الحاضر للقرآن. تسمعنا دكتور ماجد؟ طيب لا بأس. يعني سؤال، هل هناك علاقة بين نقاط النبض في الجسم وانغلاق بصرات الطاقة باعتبار أن النبض من أسبابه وجود الشيطان في الدم؟ من قال هذا؟ من قال أن النبض ووجود الشيطان في الدم؟ من قال هذا؟ أنا لا أعرف. من قال لكم أن النبض هو دلالة على وجود عارض بالجسد؟ يعني هناك أعراض للعرض داخل الجسد أو الشيطان داخل الجسد. النبض بشكل عام، النبض نوعان، نبض متحرك ونوع ثابت ونبض متحرك. وهذا مختلف. يعني حتى نقول أن هناك عرض الجسد الأصل أن يكون هناك نبض مع حرارة مع تحرك مع ألم شديد، نقول هذا هناك عرض الجسد. أما وجود النبض بحد ذاته هذا يدل على انسداد في مجالات في مسارات الطاقة. النبض بشكل عام إذا كان ثابت هناك انغلاق في مسارات الطاقة. أما النبض المتحرك دون وجود أي أعراض أخرى سوى نبض هذا طاقة سلبية حبيسة. الله تعالى على وعلى. نعم شيخنا الدكتور ماجد كتب: أنتم الخير والبركة، ما قلتم به هو مفتى به. نعم بارك الله فيك يا دكتور ماجد، ويعني نشكرك على هذه الإضافة. نحن لا نخرج عن نطاق الموضوع الشريعة، هناك من درس العلوم الشرعية وهم أعلم منا في موضوع الفقه. بارك الله فيك يا دكتور ماجد. هل هناك مزيد من الأسئلة أخي مصطفى؟ نعم في الغرفة هناك يعني بعض الأسئلة. تفضل والله دكتور ماجد، تفضل إذا أراد تحدث. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. الله يصبحكم الخير ويجزيكم الخير لما قدمتم ما تفضلتم به، بارك الله فيكم. اللي ما تكلمت فيه بالنسبة لل هو فتاوى موجودة عن شيخنا بن باز رحمة الله عليه غيره من العلماء المشايخ المعاصرين. لا حرج في انه المرأة ما تقرأ من القراءة القرآن كانت عندها العذر الشرعي هي في هذا سبحان الله، وإذا كانت هي مريضة بل هي بحاجة وضرورة أشد عندها إذا كانت مصابة بأي عرض وتحتاج إلى قراءة القرآن الكريم. لكن ذكر الشيخ ابن باز رحمة الله عليه أن لا تمس المصحف. قال لا تقرأ. والشيخنا الشيخ نحرق ذا رحمة الله عليه المفتي السابق للمملكة الدمياشية ذكر هذا الشيء. بارك الله فيكم، يعني حبيت بس مجرد أنه حتى نسمع أصواتكم ونشارك معكم الليلة. الله يحفظكم على ما تقدمون. بارك الله فيك أخي ماجد يعني على هذه الإضافة اللطيفة. يعني سبحان الله احيانا قد نحتاج منك بعض الـ الاسئله حول بعض الفتاوى، يعني وانت اهلا للفتوى. هذا يعني خير البركه. الله يبارك يعني فيك، انا استفيد منكم ونبارك فيكم، احنا بخدمتكم ان شاء الله تعالى. الله يبارك الله فيك. الان سؤالي يا دكتور ماجد حول ما تفضلنا به، الاستفادة من علوم الامم السابقه وكذلك لمن يرى ان الرقيه اجتهاديه، هل يمنع أن نستفيد من علوم الأمم السابقة في هذا المجال أو في موضوع الرقية؟ إن شاء الله ما في حرج، مثل ما ذكرتم وهو يعني المفتي. والآن في بعض الدراسات حتى في الجامعات النوازل المعاصرة، يعني رسالة ماجستير في السعودية النوازل المعاصرة للرقية في الفقه الإسلامي، وفي رسالة ثانية كمان موجودة في المملكة الأردنية الهاشمية كدراسات علمية وقرها ذكارة. بعض الأمور يعني اعتمدوا بالأصل على حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شركا. بارك الله فيك. نعم بارك الله فيك. إنه ما دام ما في شبهة وما في شك، لكن وبعض المشايخ يعترض إنه هذا من الهند أجا، هذا أجا من الصين، لكن لو مثل ما تفضلتم لكل شيء حكينا هذا أجا من الصين وأجا من الهند، لا نحن نتعلم التداوي بالأعشاب أغلبهم الصين. فما يعني لو أخذنا دكتور اسمح لي، يعني أريد أن أدخل معك وأشارك النقاش، لأن حتى لو كان من الصين ووضعناه بالقارب الديني بما لا يخالف شرعنا الحنيف، هل هناك إشكالية في هذا؟ لا ما في إشكالية، لأنه الآن حتى لو كان يعني الآن مدام ما يعارض شيء من الدين ما في شبهة مثل ما تفضلتم، ما في شرك، ما في ما نستفيد منهم الآن. إحنا عفوا في كل الأمور الطبية الثانية الآن العملية تجرى في الأردن ويعني يستفاد بالموجود في الصين في أمريكا في الدول الأخرى، نستفيد منهم الآن عفوا العلوم الطبية كلها تدرس الآن وتستفاد من الدول الأجنبية، يعني ما في مانع نهائيا، ما في مانع شرعي. لكن هم يقولون بعض الأمور يعني أنتم يعني لا أعرف إنه يعني الطلاب أو نحن كلنا طلاب مبتدئين ما ندرس هذه الدورة، إنه في بعض التفرعات ذكروا إنه يعني لا نأخذ منها أصلها من الهند ومن الصين وحصل كذا وما في دليل إنه فيه هالة نورانية، وهذا كله دراسات واجتهادات هذا ليس له أصل من الدين، لكن هذا بالنهاية لا يعني إذا ما كان له أصل في الدين لا يعني أنه مخالف للدين. أحسنت، يعني ما لم يكن هناك الأصل في الأمور الإباحة، أليس كذلك؟ نعم بلى صحيح. نعم، ونحن نعني لم نخرج عن نطاق لا الشرع ولا نخرج هناك عن نطاق اللي هو مفهومها كما يعتقدون الشركي، ما دام هناك نستفيد منهم ضمن هذا النطاق وهذا ونضعها في قالبها الصحيح ما في إشكالية بإذن الله. يعني هذا هم عفوا يعني يذكروا يعني بعض حتى في علوم الطاقة بعض يعني للأسف أو حتى بالنجع موضوع عفوا نحن أحيانا نأخذ بالأردن اللي هو برمجة اللغوية العصبية. نعم. لأن معارضة شديدة على هذا الموضوع أعتقد برمجة اللغوية العصبية، برمجة اللغوية العصبية الآن يعني يحكون أنه ما في إلها أصل في الدين، لكن عفوا هل كل شيء رح تلاقي له أصل في الدين ما دام ما في شيء معارض، ما دام ما في دليل على هذا لا يجوز ما دام. وعفوا بعض من احترامي لبعض اللي بيحكوا يتفضل انه هذا ونحترمهم ونجلهم انه هذا شيء غير جائز، الان هو ما اطلع على هذا حقيقه هذا الشيء كيف يصير هذا الشيء، ما اطلع على التفاصيل. الان عفوا انا اخذت دورات في العاصمه عمان، بعض الدورات الان بعض المشايخ يحكي ان هذه حرام هو ما اطلع، لكن احنا لما اطلعنا واخذنا الدوره وشفنا كيف ما في اي معارض اي شيء فيه معارض للدين نهائيا. يعني عفوا الفتوى غير الحقيقة، الفتوى غير الشيء اللي احنا نطلق بعض الأحكام المتسرعة والمتعجلة. وعفوا إذا رجعنا إلى قبل يعني سنوات ممكن يكون في السبعينات أو الثمانينات، أنا عفوا ما بطل عليكم ظهر اللي هو التلفزيون في بعض الدول التلفزيون. نعم أحسنت. بعضهم كان يحكي إن هذا جن، هذا حرام، هذا كذا. الآن حتى لو كبار مشايخنا سواء اللي توفوا رحمة الله عليهم أو المعاصرين الموجودين الآن يحكي الآن لا استغل هذا بنشر الدين، استغل هذا بنشر الدعوة، استغل هذا بمعرفة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أطلقوا قناة عفوا فاسدة، لكن أنت أطلق كمان قناة دينية، قناة توجه الناس صح عقيدتهم، ماذا نتفرج مدام المجال مفتوح أمامنا ليش ما نستغله بما يرضي الله سبحانه وتعالى، بما يشر هذا الدين، بما يستفيد منه المسلمين. نعم صدقت. يعني احيانا اخي مصطفى للذين يرون ان اسف اخو دكتور ماجد لمن يرى ان الرقيه توقيفيه هو توقف عند النص واختفى وعطل عنده الدماغ وعطل عنده التفكير. هذا ليس براجح، لأن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم هو القاعدة، عرضوا علي رقاب لا بأس بالرقاب ما لم يكن فيها شركا. حتى يعني قبل الإسلام أخي دكتور ماجد، قبل الإسلام كانت هناك رقى شركية صحيح، والنبي صلى الله عليه وسلم أقر بعض الرقى في الجاهلية مثل رقية النملة، أليس كذلك؟ بلى صحيح، والرسول قال اعرضوا علي رقاكم، يعني انه في رقى من الجاهليه ممكن فيها شرك لكن اعرضوا علي، حتى الرسول ينظر في هذه ويتاكد منها لا تعرض شيء من الدين. نعم يفلتر هذه ويعرضوها على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الاصل. نعم نحن لا نريد ان يعني يكون هناك امر النص يقف حائلا في التفكير. يعني احيانا اخواني صدقوني يعني موضوع بسيط للي يعني يتكلم بموضوع الرقية التوقيفية وينكر على من يجتهد. طب الآن أنت يا أخي من ترى أن الرقية توقيفية، هل نطق المصاب، هل نطق الجن على لسان المصاب ذكر في السنة؟ أنا أتحدى كل الذين يرون الرقية التوقيفية إذا جاء بأي نص يذكر بأن التكلم على لسان المصاب من الجن وهو يقر ذلك، المشكلة والمصيبة هو يقر ذلك. طب يا أخي يعني أنت لا يجوز أن تكيل بمكيالين لتبقى على أمر واحد، يعني أنت تريد أن تثبت التجربة الحس والتجربة وتنكر بعض العلوم الأخرى، يعني هذا فيه اختلاف في الأفهام، أليس كذلك يا دكتور ماجد؟ بلى يعني عفوا من التجربة البسيطة والمتواضعة بالنسبة إلي، بعض الناس يطلق أحكام وعفوا غير متعلمين، الآن هو ما خض تجربة، ما حضر قراءة على حالات، وفقط اللي سمعوا من الناس الثقافة العامة اللي عنده الموجودة القاصرة ما اطلع، حجته انه هذا العالم غيبي ما نعرف كثير عنه، هذا فيه مبالغة، هذا فيه لكن ممكن التأثير. الإحصائية الأخيرة في الدول العربية، والإسلامية ينفق، سبحان الله، ينفق على الشعوذة، ينفق على الشعوذة أكثر من 7 مليار سنويا. الله وهناك أكثر من 300 إذاعة وقناة تلفزيونية موجهة وتتعامل بالشعوذة وتعلم الناس الشعوذة. فممكن عفوا هذا بعد هاي الأمور تخلي الناس عفوا بينفروا من الرقية، أو يسمعوا هذا الشيخ يرقي، هذا الشيخ ألف كتاب في الرقية، ينفروا من هذا الشيخ، يخافوا أنه في شيء من هاي الأمور، أنه انتشرت للأسف اللي هو الأمور باستغلال الرقية في أمور أخرى من الشعوذة وغير ذلك. نعم بارك الله فيك، يعني بارك الله فيك أخي ماجد على هذا التوضيح الجيد والرائع. صراحة نحن صراحة بحاجة إلى يعني أمثالك من درس العلوم الشرعية خصوصا وأنت تحمل درجة الدكتوراه أعتقد في الحمد لله. نعم الدكتوراه الحمد لله بالفقه وأصوله، ولا أعتقد في بعض الأمور اللي تتعلق في هذه الأمور إن شاء الله لعل الله عز وجل عسى سبحانه وتعالى يعني يوفقنا الخير في بعض الأمور هي تتعلق في الرقية بإذن الله عز وجل. نحن إن شاء الله إحنا الطلاب عندكم نبقى طلاب وتلاميذ نستفيد منكم. هذه الدورة بصراحة ليست مبالغة ولا مجاملة، وسبحان الله حتى أتى الكلام هيك، يعني أنا ما كنت يعني محضر إني أشارك، لكن يعلم الله أني كم نستفيد من هذه الدورة بفضل الله عز وجل، ثم فضل مركزكم، فضل المشايخ الذي تعلم عندهم. الله يبارك فيك، والله إحنا لن نفشل عليكم بإذن الله، ونضع تجربتنا الطويلة بين أيديكم على طبق من ذهب. لا نريد منكم لا جزاء ولا شكرا، نريد من الله فقط الأجر والدعاء، والله هذا ما نريد منكم، لا نريد شيء. فإن شاء الله يعني بارك الله في الإخوة القائمين على هذه الدورة، بارك الله في الذي يعلمون. ما شاء الله جهودكم واضحة جدا، وحضرت دورات وأعطيت دورات في العاصمة عمان حرسها الله، لكن عفوا ليست الآن تعطون تأصيل، تعطون تفصيل وتعطون تبسيط للمعلومة، ويعني أنتم الآن تجعلون حتى نتابع معكم نلخص نحاول نقرأ نحاول، يعني الآن عفوا احنا بعد ساعة ونص ما بيننا وبين أذان الفجر، وما جعلني أن يظل أذان الفجر بهذا الوقت إلا متابعة لهذه برنامجكم الشيق والمفيد والممتع إن شاء الله نستفيد منه في الدنيا الآخرة إن شاء الله. نعم بارك الله فيك. نحن يا دكتور ماجد لا نعطي المعلومة فقط تتلقاها، يجب أن تفهم، يجب أن تفهم كيف أتت هذه المعلومة، يجب أن نبسطها لك، يجب أن يعني نعامل الناس على قدر عقولهم، كذلك يكون هناك تأصيل علم، أهم شيء لهذا العلم التأصيل العلم، فلا ينفع علم بدون تأصيل. صراحة نحن بصدد أن نعلمكم هذا العلم بأصوله، وأن يكون على علم راسخ، هناك قاعدة راسخة لهذا العلم، هناك ضوابط يضبط هذا العلم. أنا تكلمت سابقا في محاضرة الأخ في موضوع علم الإشارة، ولعل يعني القائم عليه أعتقد هو موجود في الأردن الشيخ القرآن أعتقد. نعم موجود في الأردن وأعرفه والتقيت معه. نعم يعني أطلق علم يا إخوان، علم موجود، علم كبير، هذا يعني غير ضوابط، لا يوجد هناك أي ضابط، والله العظيم لو تعلموا علم الأعراض لكفاهم عن هذه الإشارة الذي يتحكم بها القرين والشيطان، فهم العوبة بيد القرين والشيطان في موضوع الإشارة. نعم شيخ، وليس لهم يعني سند لا من السنة ولا من الكتاب ولا ما جرب ولا ما يعني ما ثبت بالحدس والمشاهدة. يعني عفوا تسمحوا لي فيها فتاوى، يعني هو عفوا الشيخ القرآن أخذ فتاوى موجودة موثقة من بعض المشايخ في السعودية، وكان السبب عفوا الفتوى موجودة عندي ولدي يعني في البيت، لكن لا. أنا ما تعلمتها، أو حتى في أحد منهم واحد حضر عندي جلسات رقية وقال لي أنت رقتك أنت عفوا تقليدية، فالأصل لو تنتقل للإشارة يكون أفضل وأسهل، لأنه يكون عندك لا. تعب عفوا أقرأ الناس بقد فالآن هم في الفتوى ذكروا أنه هذا من باب التجربة وجربت على آلاف الحالات، وأخذوا فتوى فيها من بعض مشايخ السعودية وموجود الآن موثق ومكتوب. ماجد أنا لا أنكر اجتهادهم، أنا أحترم اجتهادهم، هو اجتهد الشيخ الذي شيخ القرآن الذي أقام هذا العلم أحترم اجتهاده، أنا لا أنسف هذا الاجتهاد، لكن هذا الاجتهاد وهو أخذ كما أخذنا نحن في اللمس الشفائية فتوى بجواز لا بأس بالرقم ما لم تكن شركا، فهو أخذ أيضا لا بأس بالرقم ما لم تكن شركا. احنا نحن لا نعترض على اجتهاده، لكن أنا أقول في مسألة مهمة جدا جدا تأصيل العلمي، هذا العلم الذي هو أثبته اللي هو علم البينة وعلم الإشارات، أنا أقرأ لهم، قرأت لهم الكثير، وذهبت إلى شخص يعني يحمل هذا العلم، ويعني كنت أجلس وأرى ماذا يحصل. هذا العلم إخواني لا يوجد فيه ضابط، مشكلة إذا كان علم لا يوجد فيه ضابط يضبط العملية كلها. نحن نتكلم عن موضوع الطاقة، وقلنا أن الطاقة أحيانا إذا كان هناك انحباس في مصدر الطاقة أو في مخرج الطاقة ستخرج الطاقة السلبية باندفاع، فبالاندفاع هذا عندما يكون في القدمين، وقلنا أن مخارج الطاقة هي في موضعين وتكون على 20 إصبع، 10 في اليدين و10 في القدمين بالإضافة إلى عجلة التاج. هذه المخارج لما تخرج هذه الطاقة السلبية، وإذا كانت يعني كثيرة في الجسد تخرج عبر المنافذ على طريق الأصابع، إذا كان المخرج أقرب لها الأصابع سيكون لها شكل من الأشكال. طيب الدليل على كلامي حتى ينسف هذه القاعدة وهذا العلم، ما دام هناك علم راسخ، طيب الأصل أن يكون هناك قاعدة ثابتة. الآن أنت من خلال الإشارة هذه، يعني على سبيل المثال هم يقولون أن إذا أصبع السبابة كان للأسفل هذا تسلط قريب، جيد ممتاز، نحن مش معترضين على هذا الأمر. الآن إذا الأصبع للأسفل هو تسلط قريب، طيب الأصل أن تكون هذه قاعدة ثابتة، القرين يعطيك إشارة ثابتة وهو أن الأصبع يكون إلى الأسفل. طيب الآن هذا الشخص هو يعني متسلط قرين، طيب عندما أقرأ عن مرة أخرى تجد الأصبع الآخر الذي يتحرك، ما إحنا يعني إحنا قلنا سابقا أنه تسلط قرين، الآن ماذا يحصل؟ يقول لك لا، هم يقولون لا نأخذ نحن بس فقط الحركة الأولى للإشارة. يا أخي والله هذا ليس عليه، إذا ما كان هناك ضابط يضبط العملية كلها ما في. أنا بالنسبة لي أقول هذه مخارج للطاقة السلبية تخرج ولها أشكال، إما أن تكون بشكل على أصابع، إما تتفرق هذه الأصابع، إما تكون هناك ارتجاج في اليد أو اهتزاز في اليد، لأن هناك طاقة سلبية أحيانا يخرج العرض من اليد تكون على شكل اهتزاز. ومن ثم ماذا تفسرون هذا الاهتزاز؟ لذلك أنا لا أنكر، أنا يا إخوان ما دام هذه الرقية اجتهادية لا أنكر على أحد الاجتهاد إلا إذا كان هناك مخالفة شرعية لهذا الاجتهاد، لا أنكر نهائيا، أحترم كل الآراء، أحترم رأي مشايخنا كلهم، أحترم رأي الرقاة كلهم، لكن أريد ضابط عملي وضابط علمي يضبط هذا العلم، هذا ما أريد، نحترمه ونجل لهم. وطريقة البينة وطريقة علم الإشارة صدقا من تعلم علم الأعراض وعلم هذا هو بغنى عن كل هذا العلم، لأن هناك ضابط يضبط العملية. والله تعالى على وعلم. بارك الله فيك يا دكتور ماجد. والله يبارك فيكم جميعا، إن شاء الله نفعنا بعلمكم إن شاء الله، زادكم الله علما وتوفيقا إن شاء الله. بارك الله فيك. هل هناك أسئلة أخواني؟ يعني أسف على الإطالة، أنا الأمور مفتوحة لمن أراد، يعني نحن سبحان الله سهرنا معكم يعني حتى نفيدكم بالقدر المستطاع، لا نريد أن نرخص كاهلكم، لكن رأينا أن الأخ الشيخ محمد مرسي عنده ظرف معين وهناك أسئلة متراكمة، أردنا أن نجيب عن كل هذه الأسئلة. هل هناك أي سؤال لأخ مصطفى؟ نعم، أظن سؤال للأخ صالح. نعم. هل جلسة الرقية تسبق جلسة اللمسة الشفائية؟ وهل يمكن من خلال اللمسة إخراج العارض المربوط بالجسد من خلال سحر. أجاب عن هذا السؤال. نعم يعني هذا هو آخر السؤال. في القاعة الأسئلة. في قاعة الأسئلة يعني هنا. أقول لكم أمر مهم، لن يخرج العارض المربوط إلا بإخراج السحر، هذه معلومة وعرضوا عليها بالنواجد. أخرج سحره وهو مقابل أمرين. الآن أنت أخرج السحر عن طريق الوصفات القيء أو الإسهال، خرج هذا السحر. الآن هو أمام أمرين، إن بقي أن يواجه مصيره بالرقية وإما الخروج، فهو في حلة من أمره. أما أن الآن يعني مثال بسيط يعني عن موضوع العرض المربوط، الآن ضربت لكم مثال سابق أن هناك غرفة هناك وحش، هذا الوحش الآن مقيد بسلسلة ومقيد مربوط في شيء معين في الأرض أو في الحي أو في الجدار، كيف تطلب يعني سبحان الله لهذا الجهل؟ الآن فتحنا الباب وهذا مقيد هذا الوحش الذي بالغرفة، نقول له اخرج وإلا سأقتلك. اخرج كيف سيخرج يا اخوان وهو مقيد؟ اخي فيك قيد، وبعدين بعد ذلك اللي يخرج ان خرج هو يعني يعصب نفسه، وان لم يخرج سيلقى مصيره القتل. انت تقول له هو مربوط اخرج، كيف سيخرج؟ يعني سبحان الله، يعني هذا غريب، يعني انت تطلب المستحيل اخي. هذا احتمال يكون هذا العارض هذا مسكين، هذا سحر ودخل الجسد مغلوب على أمره، فك سحره يا أخي بعدين نقول له أخرج. يعني شيخنا يعني هذا هو يعني الغلط أو الخطأ الكبير الذي يقع فيه يعني الرقاة الذين ليس لهم علم، يكون العارض مربوطا مثلا بسحر مأكول في بطن مصاب، ويأتي راقي يعني ليس له علم ويقرأ ما تيسر من القرآن ويستعاض العارض ويقول له خرج. يا أخي كيف تخرج هذا الجن وهو مربوط وهو أصلا مسحور؟ سأله عن اسمه وسأله ماذا يفعل هنا وهو في ذهن ولا يعرف أين هو، ويعرف لا يعرف اسمه، وأصلا سحره الساحر يدخله في هذا الجسد، وثانيا هو معقود في هذا البطن، تقول له خرج بدون يعني أن تفك العقد وبيكون أن تبطل السحر وبيكون بدون أن تدك الحصون، يعني هذا جهل بالرقية. والأمر الغريب والأمر الخطير هو أن بعض الرقاة يعني الذين ليس لهم علم يضربون المصاب، لما يتكلم العارض ويسأله الراقي ما اسمك ويجيب العارض لا أعرف، فيسبه الراقي ويقول له أنت يعني ذكي وأنت تراوغني وكذا وكذا وكذا. يا أخي هذا العارض لا يعرف أين هو وما يفعل هنا، لأنه مسحور قد سحر الساحر، وربما يكون يعني خادم سحر غير أصلي وهو يعني دفع قهرا ليخدم المهمة السحرية. نعم هذا هو الغلط الكبير. يعني هذا الذي ما نريد أن نوصل إليه، علم الأعراض. تعلم علم الأعراض. أنا أقول لإخوان يعني أنا زعما صراحة أقول يعني ولو لم يعني أريد أن أقول سأقول لإخوان، أنا كنت أرقي مدة 15 سنة وبدون علم ما شاء الله، وكنت أرتكب أخطاء جسيمة. الآن لما يعني وجدت هذه الفرصة ويعني وتعلمت علم الأعراض وعلم التشخيص والعلوم الأخرى، ويعني الحمد لله لدي وسائل أعمل بها ومرتاح البال. طب بدي أسألك يا مصطفى يعني عن هذا الموضوع، أنا لا أعرف أنك ترقي من 15 عام مع أنك يعني معنا منذ سنتين، صراحة أنا أول مرة أعرف أنك منذ 15 عام، لعلك أقدم مني بكثير في هذا المجال. لا ولكن أقدم منك، ولكن شيخنا ربما أسمح لي يعني أنا أقدم منك، ولكن كنت كحمار الطاحونة حشاكم أعزكم الله. حشاكم أخي حشاكم الله، يعني كنت أمل بدون علم، وكنت مقلد أسمع مثلا يعني خطأ ثاني، أسمع مثلا وأرى في اليوتيوب وأسمع مثلا رقاة مقلدين يقولون مثلا للمصاب إذهن بالزيت، وأنا يأتيني مصاب كيفما كان وأقول أخي إذهن بالزيت، وهو عنده إصابة حسد، والحسد طبيعته الحرارية، وتلتقي حرارة الحسد مع حرارة الزيت، يعني أنت ستحمق هذا هذا هذا هذا المصاب، اتركه على مرضه، اتركه على مرضه بدل أن ترهقه أنت كراق يعني جاهل. أحسن. لا أريد أن يعني أتحدث معك حتى يستفيدوا الإخوة، يعني أتحدث معك يستفيد الإخوة. الآن يعني أنت ترقي منذ 15 عام بالطريقة التقليدية. نعم. بالعلم الذي يعني رأيت غيرك وقلدتهم. الآن صراحة يا مصطفى. نعم. الآن أنت لك سنتين والله الحمد والمنة وما شاء الله يعني عندك الآن يعني قاعدة راسخة في هذا العلم. صراحة ماذا استفدت من هذا العلم وكيف تشعر نفسك عندما يأتيك مصاب؟ وبخصوص اللمسة الشفائية، هل هناك كنتائج أفضل من الرقية التقليدية؟ يعني هذا وعلم الأعراض، ماذا استفدت من علم الأعراض بشكل عام؟ يعني هذا الذي أريد أن أتكلم فيه. أنا أقسم بالله سأجيب إجابة يعني موضوعية وصحيحة، وأقول الحمد لله الذي هداني لهذا المركز وتعلمت فيه الشيء الكثير، ومكنني من تملك وسائل أعمل بها يعني براحة. من قبل أن أتمكن من علوم الرقية كنت جاهلا، وكنت يعني أستنفذ طاقتي كلها لمصاب واحد أو مصابين مثلا، وكنت أحمق عقلي وأحمق المصاب. وقليلا ما كنت يعني أحصل على نتيجة يعني جيدة. ولكن الآن الحمد لله لما تدرست علم الأعراض وعلم التشخيص، وخاصة عندما درست اللمسة الشفائية، فاللمسة الشفائية هي منظومة سهلة وسريعة يعني النتيجة، ويعني وجدت فيها خير الكثير. مثلا أعطيك مثلا مثال، آخر يعني مصاب أو حالة يعني بشرتها وهي أخت من فرنسا، تزوجت منذ سنة وهي مصفحة، وعالجتها باللمسة، عالجتها سحر تصبح باللمسة الشفائية، والحمد لله النتيجة يعني باهرة، ونتيجة وأنا أحمد الله زعما على اللمسة الشفائية، ويعني أشكر يعني شيوخي وشيوخ شيوخي وشيوخ الذي سبقونا في هذه العلوم، يعني هي يعني جيدة وجيدة وسهلة الاستعمال وسهلة حتى في الفهم وليس فيها تعقيد. طيب مصطفى، يعني هو ليس موضوعنا سبحان الله أن يعني على هامش الموضوع نتكلم مع مصطفى، لكن مصطفى وأبشركم أنه انتهى من أسئلتكم، نحن في أسئلتنا الخاصة الآن، أليس كذلك يا مصطفى؟ نعم نعم نعم. طيب. شيخنا طيب، حتى يعني لا نأخذ من وقتكم على حساب. وأنا أقول لك شيء يعني لم أريد أن أقوله، يعني والله أنت والأخ عبد الله والأخ أحمد، والله أنتم الثلاثة وبعض إخوة الآخرين هم الذين جعلوني يعني أجل أتابع معكم وأبقى معكم. لماذا؟ طيب. الأخ أبو ليس لطيبوبتي، لتربيته، لشخصيته، يعني الحمد لله يعني شيخ يعني أكثر من المستوى. أنا يعني أنا يعني أنا أنا يعني يعني لدي يعني أنا أرد الجميل، أرد والله الجميل. يا أخي مصطفى ما زلت طالب علم، والله ما زلت أحبب هذا العلم، والله أحيانا أستفيد منكم أكثر ما أستفيد من أي شيء ثاني. أنا ما زلت والله طالب علم، لكن أنا أنقل لكم ما تعلمته، أنقل لكم تجربتي في هذا العلم، أقول لكم أضعه بين أيدي. لكن سؤالي يا مصطفى يعني على أريد أن أسألك يا مصطفى، الآن ماذا تنصح الطلبة؟ يعني هل الآن أنت أخذت أنت الدورة الأولى، مصطفى طبعا من طلاب الدورة الأولى، نعم، الآن الدورة الأولى أين وضعتك؟ وخلال ما بعد الدورة الأولى أين صرت يعني في المستوى؟ يعني أقسم بالله ولما أحلف صادقا وبدون مدح يعني وقولي يعني الله أعلم به، إلا علي مررت يعني سنة وتعلمت فيها الكثير الكثير الكثير الكثير والحمد لله. وأنا يعني أنصح الطلبة الذين الآن بصدد التعلم، وكنا من نتعلم والمشوار طويل، يعني هذا يعني سبحان الله هذا يعني علوم الرقية فهي يعني محيط ولا حد له ولا شاطئ له، فمن يريد نعم. يعني يتعلم ويستفيد، فيعني فالمشوار طويل. يعني تنصح الطلبة بالإكمال معنى يا مصطفى أم يكتفوا نعم بالدورة؟ أنا أتي إلى هذه النقطة شيخنا، أنا بالله علي وأنا أريد أن يعني أن أتابع معكم حتى إلى يعني إن شاء الله حتى أصبح باحث في علوم الرقيق. ما شاء الله إن شاء الله. وجدت يعني وجدت متعة كبيرة في يعني المتابعة معكم. بارك وما قم به في الدورة من إشراف يعني هو كرد القليل من الجميل. بارك هذا الله من جهة فيك. ومن جهة ثانية يعني أنا أنصح الإخوان والأخوات. نعم. علم الرقية بدون علم فأنت كأنك يعني يعني أنت يعني أنت في صحراء قاحلة ويعني ولا يعني لا بوصلة لك ولا اتجاه لك. ولكن لا. الحمد لله بعلوم الرقية تمكنك من أدوات تعمل بها يعني مرتاح البال. تأتيك حالة تشخصها في في في في 10 دقائق أو ربع ساعة يعني في الجلسة الأولى. الأريحية. في الجلسة الثانية في الأريحية يعني تعمل بدون مشقة وبدون يعني بدون أعصاب وبدون كذا وبدون يعني طريقة جيدة وسهلة. أنت كنت تستخدم استنطاق العرض يا مصطفى ليس كذلك؟ أنا كنت يعني في ذلك يعني في ذلك الجانب الآخر المظلم من الرقية كنت نعم. أتسامر مع يعني مع العارض وتكلم عليه على صحتي ويعني صحتي المريض المصاب وهذا خطأ كبير. العارض شيطان وأن أنت تثق بالشيطان يعطيك معلومة أحسن جلوسه نعم. جلوسه في الجسد أحسن أن يعطيك معلومة أن تخرجها أنت فهو أحسن. فالعارض يعني أذهى ويعني عنده دهاء كبير ويراوغ ويعني وهو يعني ينظر إلى نقاط ضعفك حتى يقول لك أنا سأسلم أنا سأريك كنز أنا كذا وأنا كذا. أنا أخيرا بشرت الحالة وقال لي فيها عارض ذهبوا عند هذا السيدة أكثر من 30 راقية ويرقون بطريقة تقليدية وقال لي العارض أنت لا تجدي شيئا قلت له أنت سكت أنت خدمت السحر لمدة سنوات طوال قد عملت عملك فاتركني أعمل عملي لا تتكلم معي ولا أنا يعني أحتاج كلامك ولا أين موضع سهر ولا كذا ولا كذا ولا كذا وأخرجته في نصف نصف لحظة يا مصطفى لحظة الله يبارك فيك نعم. الآن مصطفى أنت بحاجة لاستنطاق العرض أنت الآن والله لا أحب أن أتكلم العرض ولا أقول حتى السلام عليكم ولا أدعوه للإسلام ولا كذا ولا كذا الآن أنت قلة مع المنظومة الجديدة يحضر عندك العارض أصلا لم أفهم سؤالك شيخنا يعني الآن باللمسة الشفائية وكذلك علم الأعراض الذي أخذته نادرا ما ينطق عندك العارض أصلا لا أتركه يصعد ويتكلم لا أتركه لا مجال لهذا أحسنت أنت الآن يعني مع المنظومة الجديدة والتعلم أنت تعرف أن الآن العارض يريد الصعود العارض هو في مرحلة الصعود. أنت تسكر نعم. عليه الطريق وتنزله أسفل. أنت يعني تزرع له. أنت أنا أصدق بمنظومة شفائية يعني نعم. تتبعه وتره أين هو في الجسد وتزرع له قنابل في الجسد. تزرع له قنابل باللمسة. نعم علم الأعراض إخوان علم مهم جداً. ولهذا يعني أنا أخي شيخنا نعم. سامحنا نقطعك ولهذا يعني أنا طبعا. أكرر وألح على هذا الأمر إخواني الطلبة عندكم 3 محاضرات مع شيخنا أبو ليث ركزوا فيها جيدا علم التشخيص وعلم الأعراض تتعلمون فيه الكثير الكثير الكثير إن كنتم قد وجدتم متعة في هذه المحاضرة الأخيرة مع الشيخ أحمد إبراهيم في الحجامة والشيخ رضوان والأخ عبد الله والله يعني المحاضرة في علم الأعراض وعلم التشخيص مع شيخنا أبو ليث وفيه متعة كبيرة يعني وإن شاء الله ستبحون بهذا السر لما يعني تنتهي المحاضرة الثالثة إن شاء الله بارك الله فيك يعني لن ندخل عليهم بإذن الله تعالى سنعطيهم كل ما لدينا من بقي طريقتك أخي يعني شيخنا بوليتي طريقة جيدة نعم بارك الله فيك يعني هذا في الإلقاء وفي يعني إيصال المعلومة وفي إيصال رسالة بطرق سهلة ويعني لينة ومرنة نضرب نحن أمثلة عملية حتى يعني نقرب وجهة النظر ونقرب لهم المسافة وكي يفهموها صدقوني هناك يعني بعض المحاضرات التي كنا نلقيها لن ينساها الطلبة نهائيا أمثلة عملية بسيطة أنا الآن شيخ أنا أسمح لا. الآن بالله علي مرة أرجع إلى الكتاب الذي كنت أفرغ فيه المحاضرة الدورة الأولى ما شاء الله ما شاء الله سبقناك لها وأنت كراقي تريد أن تستهدف هذه الإصابة القابعة في الجسد في مكان معين إذا كانت في سحر كان في البطن، إذا كان حسد في الجسد، كانت حرارة، يعني تريد أن تخاطبها. لا أنت تتوقع أن هذا النحال الذي يريد أن يقطف هذا العسل عندما يأتي إلى هذا المنحلة أو لهذا الصندوق ويفتح، أن يعطيه هذا النحل العسل بأريحية تامة دون أن يقاوم؟ صحيح، مجرد من أن يفتح هذا الصندوق ستبدأ هذه النحل بالهجوم عليه، وستمتلئ الغرفة بالنحل وستمتلئ عليه. هناك ردة فعل، قلنا لكم قانون نيوتن، لكل فعل ردة فعل مساوي له بالمقدار والاتجاه. الآن ردة فعل هذه المنحلة أو هذا النحل ستنعكس سلبيا على على على هذا النحل. كذلك الإصابة أخواني، الآن إذا أنت خاطبت الإصابة بالعلاج المناسب، طبعا ستتهيج هذه الإصابة، لو هي مثل النحل ستتهيج ويكون لها أثرها على الجسد، سيكون أثرها بشكل أعراض على الجسد. لكن أنت كونك مثابر وتعطي العلاج المناسب، سرعان ما ينكمش هذا المرض، سيصل في أعلى درجات المقاومة، هذا المرض الروحي سيقاوم، لكن البقاء للأقوى، وسرعان ما يتجه إلى الأسفل. أنت سيد الموقف، العلاج الذي أعطيته هو سيد الموقف. طبعا كله ما هو إلا أسباب، كله بأمر الله، سواء الشفاء أو سواء الإصابة. ونحن عندما نعطي وكلنا ثقة بالله ونتكل على الله. إذن عندما تخاطب الإصابة بالعلاج المناسب ستتهيج هذه المصابة، ستتهيج هذه الإصابة وتظهر على شكل أعراض، وستكون هذه الأعراض كما تفضل الأخ تصاعديا، وعندما تصل أعلى القمة ستبدأ بالانحدار إلى الأسفل، ويبدأ الانتعاش، ويبدأ الشفاء بإذن الله تعالى، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم أخي بوليت، بالنسبة لما تقدم يعني في موضوع اللمسة، هو هذا فقط يعني بداية، يعني هناك أمور يعني مع الممارسة ستتعلمونها، ولا ما أظن يعني يمكن أن يرى حتى طريقة يعني القراءة تختلف، يعني يمكن أن تقرأ من تحت ومن فوق وفي حالات من فوق، أليس كذلك أخي بوليت؟ طبعا إخواني نعم، بخصوص القراءة من أسفل ولا أعلى، طبعا لها إحداثيتها الخاصة، لها أعراضها الخاصة، لها أعراضها ولها أشكالها الخاصة. الآن قلت لكم أنا فيما سبق، إذا كان هناك عارض بالجسد فإنه يتجه إلى أين؟ إلى أعلى ولا أسفل؟ أكتبه، يعني نريد أن لأن نريد أن نرى مدى يعني محاضرتنا، وإلى أين يريد الاتجاه هذا العارض؟ أكتبه الآن، من منكم موجود؟ إلى أين يصعد العارض؟ إلى أعلى ولا أسفل؟ تفضل لنرى أولا قبل أن أجيب. أكتبوا إخواني، العارض عندما يريد الحضور على الجسد، الحضور الكامل على الجسد، هل يصعد إلى أعلى أم أسفل؟ وإلى أين يريد الاتجاه؟ طيب من أجاب؟ أجابت الأخت أماني والأخ لا الأخت هذه أخت إيفان أفان أخت أفان والأخت أمان إلى المخ فقط. إلى أعلى إلى المخ. طيب فقط اثنتين يعني الذين أجابوا، لا بأس إخواني. هناك تحقيق الإيمان إلى أعلى لخنقه، وبني صخر أم عمارة بني صخر إلى أعلى. جيد، أحسنت، بارك الله فيكم، أحسنت. إذن هذا العارض يتجه إلى أعلى، إلى أين؟ إلى الدماغ. ليش الدماغ؟ لأنه مركز الإحساس والأعصاب في الدماغ. من يتحكم بالجسد؟ اليد أم الدماغ؟ طيب مركز الأعصاب أين يوجد؟ يعني الآن لو أنا أريد أن أحرك يدي إلى الأعلى، الدماغ يرسل إشارة إلى اليد أن تتحرك إلى الأعلى. إذن المسؤول حتى الشلل الإخواني نسأل الله أن يعافينا ويعافيكم منه، هو إشكالية في الأعصاب التي في الدماغ متعطل، هذا المكان متعطل، لذلك يكون هناك الشلل. وبعض الأمراض إذا حدث هناك شلل في العصب الذي في الدماغ يشل هذا العضو. إذن العارض إذا أراد أن يتحكم في الجسد يريد الصعود للأعلى بمنطقة الدماغ حتى يتحكم في الأعصاب ويتحكم باللسان ويتحكم باليد ويكون هذا حضور. إذن هو بحاجة، إذا كان هو في المعدة أو متمركز في الظهر يريد الصعود إلى الأعلى. طبعا أخذتم أنتم في خلال المحاضرات السابقة أن هناك أعراض لهذا الحضور. كيف نعرف أنه حضور؟ هذا حضور جني، هناك تصارع بالأنفاس، هناك حركة، شخوص العينين، هناك ألم، شخوص بالعينين، الفم، هناك تغير في الفم، هناك تغير، هذا أثناء الحضور، هذا أثناء الحضور. نعم هذا إذا حضر. الآن نحن لازلنا في مسألة قبل الحضور، قبل أن يحضر. إذن هو يريد أن يمر في منطقة الصدر، في منطقة الحلق إلى الرأس. طيب أول ما سيمر إذا كان في الأسفل سيمر عن طريق المعدة، سيكون هناك كرة. لو سألت المريض قبل أن يحضر، الآن أنت ما زلت أنت في مسألة العرض، لذلك أنا أقول لكم مهمة الأعراض وعلم الأعراض مهم جدا جدا. يعني إذا كان هذا الآن قابع في المعدة، أول ما سيكون سيشعر المصاب بأن هناك كرة تريد أن تصعد إلى أعلى، هذا هو الجني، هذا هو العارض. الآن انتهى من عملية الصعود إلى رأس المعدة أو الضفيرة الشمسية، يريد الآن إلى الصعود في منطقة اللي هي الصدر. الآن وجوده في منطقة الصدر سيعمل إشكالية في التنفس، إشكالية في التنفس، لأن هناك شيء يعيق التنفس. ستظهر عندك اللي هو عملية الارتفاع إلى أعلى منطقة الصدر، إلى أعلى وأسفل بشكل فظيع وبشكل متسارع، تسارع في الأنفاس. الجسد لا يريد أن يخسر نفسه فيتسارع في عملية النفس حتى يعني يأخذ هذا الجسد نصيبه من الأكسجين. وأن هناك صوت الآن يريد التسارع في الأنفاس، يريد الآن إلى، وتجد بعض المصابين عند الحضور يفتح فمه. ليه؟ لأن الآن، وحتى تجد أن أوداجه، الأوداج، منطقة الأوداج هذه تتضخم، وهناك يعني تغير في الوجه، وهناك حرارة في الوجه، وهناك تغير للون الأحمر في الوجه. ليش؟ لأن العارض يتجه إلى أعلى. هل أنت لغاية الآن أنت لو ما عندك عين المعراض ما تعرف إن شو سبب هذا الاهتزاز، ما تعرف شو سبب تسرع الأنفاس. الآن هو يريد أن يتحكم إلى الدماغ ويصعد إلى الدماغ ويسيطر. الآن تبدأ سيطرته على الجسد بالحضور الكلي، سواء باللسان أو على كل شيء. لكن لماذا يا إخواني عند الحضور لا يكون هناك اتجاه؟ لأن العارض لم يسيطر بشكل كافي وكامل على الأعصاب. يعني التحكم باللسان، الدماغ عندما أنت تتكلم وتتحكم باللسان ليس كالعارض. العارض هو يأخذ جزئية من التحكم في الفم، لكن ليس بمئة بالمئة. هو يريد أن يوصل معلومة، لكن هو مش هدفه الآن يسيطر 100% على مركز اللسان، على عصب اللسان. هو يريد أن يتحكم بشكل، لكن مش بشكل كلي. طيب الآن يريد أن، قلنا يريد أن يصعد إلى أعلى اللي هي منطقة الدماغ. طيب الآن بالله عليك أنا يعني أرقي باللمسة الشفائية وأنا أرى هذا المصاب الذي أمامي هو في الآن في مرحلة اللي هو الحضور، أبقى أرقي من أسفل، وهذا الأصل نبدأ من أسفل ليش؟ لأن هناك يعني هناك استراتيجية في الأسفل. الأسفل عندما اللي هو المخارج، عندما نبدأ من المخارج القدم حتى نفتح مسارات القدم. الآن عندما أفتح مسارات القدم أي طاقة اللي هي في الجزء الأسفل تتسرب تلقائيا من الأسفل، لكن أنا الآن بقيت من الأسفل ورأيت هذه العلامات على المصاب، أبقى أرقي من الأسفل وأترك المصاب من باب أولى أبدأ من أعلى وأضع كما قال الأخ مصطفى ألغام في كل منطقة، أضع لغم الآن في الرأس لا يستطيع. أنا عندما أقرع منطقة الرأس أنا كأنه وضعت بهذا العارض اللغم لا يستطيع المرور من خلاله. الآن العارض يريد أن يصعد، أنت له بالمرصاد، قمت باللمس الشفائية أو بالرقية من خلال الأعلى، سيضطر سترغم هذا العارض للنزول للأسفل رغم عن أنفه. الآن تقرأ من أعلى، سينزل هذا العارض ويرجع في مكانه. إذن عملية القراءة من أعلى أو لأسفل هذه له يعني له استراتيجية معينة، لها أعراض حسب الحالة، لا أستطيع أن نعمم، لكن الوضع الطبيعي أن أرقي من أسفل لأن مخرج حتى تتسنى لكل هذه الطاقة السلبية، لأن الحالات إذا كان الحالة قديمة أغلب الحالات إخواني الطاقة السلبية مترسبة في الأسفل في الأقدام في منطقة الحوض، هذه اللي كانت إذا كانت الإصابة قديمة. أغلب الإصابات القديمة هذه تكون الطاقة السلبية أو الأخلاط أو أي شيء، وخصوصا الطاقة السلبية لأن أي إصابة سيتكون عنها طاقة سلبية ستكون في الأسفل مترسبة. لا مجرد أن أنا رقيت من الأسفل أو استخدمت اللمسة الشفائية من أسفل ستبدأ هذه الطاقة السلبية بالانسياب مع مخارج هذه المخارج الطاقة مخارج الجسد وتبدأ بالانسياب. إذن الضابط لدينا الحالة، عرفتم؟ والله تعالى على وعلا. بارك الله فيك أخي أبو ريت، أظن قد أكملنا يعني جميع النقاط المتعلقة باللمسة الشفائية يعني، وإن شاء الله يعني هذا العلم يعني هو يحتاج إلى دراسة، ومع التجربة ويعني من استمر معنا في نعم إن شاء الله يعني لنا وقفات على موضوع اللمسة الشفائية، لنا وقفات كثيرة بتفصيل ممل جدا وتفصيل ممتع جدا، ليس بس ممل، تفصيل مفصل وممتع في في في في, في كل المواضيع. يعني عندما نقف على أمر إن شاء الله سنفصل فيه ما دمنا إن شاء الله يعني نمتلك علم في هذه الجزئية، في أي جزئية سنقف ونعطيها حقها بالشرح بإذن الله تعالى. لكن أقول لكم نحن نعطيكم الأبجدية، لا نستطيع أخواني يعني الآن نحن الآن الساعة يعني قاربت على قبيل الفجر عند البعض، يعني هذا موضوع بسيط الآن نتكلم فيه، يعني لو أردنا أن نتكلم في التفصيل والله نحن بحاجة ليس لعشرين يوم لدورة، نحن بحاجة أقل شيء أخواني لستة أشهر بشكل يومي مفصل. نحن نعطيكم الأبجديات، لكن إذا استطعنا أن نشرح حتى تتضح الفكرة لا بأس بذلك، لكن لا نستطيع أن تكون المحاضرة 4-5 ساعات، هناك من عنده أعمال، هناك من عنده أمور يجب القيام بها، لكن نعطيكم رؤوس الأقلام بما يفيدكم. والله تعالى على وعلى. نعم شيخنا، إن سمحتم يعني أن توظفوا دقيقة أو دقيقتين لسؤال يا أخي، سؤال الأخت رحيق الإيمان تقول نعم. بماذا تفسرون شعور المصاب بحروق في الجلد كله بعد الدهن بالزيت المرقي خاصة الزيوت السبعة مع تنميل في الأطراف. طيب الآن أنت قلت يا مصطفى يعني مثال العملي الأخ مصطفى ضربه قال كنا نعطي المحسود مع أنه هذا المحسود يعاني من حرارة الزيت. طيب الآن الزيت مع الحسد يعني هذا الإصابة ستتطور ويهيج الإصابة. الآن مسألة ظهور سواء الدمامل أو أي شيء على الجسد إذا كان بعد الرقية إخواني إذا كان الآن ركزوا أي شيء يخرج بعد الرقية على الجسد فهذا يدل على أن العلاج قد أصاب الداء أن الجسد ينفث خبوته. نعم فإذا أصاب هذا الداء هذا الدواء الداء يبدأ الجسم بالتخلص من هذا الداء عن طريق الجلد عن طريق مسمات الجلد فهذا يدل أن أنت تسير في المسار الصحيح هذا بعد الرقية أما قبل الرقية فيدل على تطور الحالة أي شيء يظهر على الجسد يدل على تطور الحالة. الآن مسألة الزيوت الأخت ذكرت أنها يعني لعلها مسحت ببعض الزيوت أو دهنت بعض الزيوت وخرج إذا كانت هذه تدل على ردة فعل أختي من الإصابة هذه تدل على ردة فعل من الإصابة لذلك يعني آخر شيء إخوان دائما آخر شيء اللي هو مسألة الدهان بالزيت ليس يعني موضوع الجل الحجامة والدهان بالزيت نجعلها آخر شيء هذه للتنظيف لغلق الجسد كذلك لغلق الجسد نعم أحسنت هي للتنظيف وكذلك حتى نغلق الجسد من الثغرات التي وضحناها في أمور العدلات كنا أن أي إصابة تعمل خرق أو تعمل فوهة في هالة أو جسم نوراني للإنسان الزيت الدهان بالزيت يعيد لهذه الهالة أو لهذا الجسم النوراني شكلها الطبيعي ويغلق الثغرات كلها ويغلق إن شاء الله كل الثغرات الله تعالى أعلى وأعلم. وشيخنا هناك يعني إن أرادوا هناك يعني مقولة قصيرة لا يغلق الجسد على إصابة أكيد أحسنت نعم بارك الله فيك أخي حتى لا نطيل أنا لا ما أظن أن كفيت وأجدت في الإجابة عن جميع الأسئلة نسأل الله ذلك يعني إن شاء الله يعني موعد غدا إن شاء الله مع محاضرة جديدة نعم لعل هناك تعديل يعني إن شاء الله سنبلغهم وليس تعديل يعني هو المحاضرة في وقتها لكن أحيانا يعني قد نقدم محاضرة على محاضرة يعني سنعلم الإخوة بذلك إن شاء الله تعالى أقول لكم إخواني سنعطيكم يعني 3 أيام للمراجعة أنصحكم بالمراجعة جيدا لترسخ المعلومات عندكم نحن موضوعنا ليس موضوع شهادة ليس موضوع دورة لكن كل ما نرجوه أن تستفيد أنت بشكل شخصي أيها الطالب كنت مصاب أو كنت راقي أو كنت تستفيد إن شاء الله بارك الله فيكم أخي نعم الله. هو الأغلب يعني التغييرات يعني ستكون في صالحكم ولكن التغييرات هي خارج عن إرادتنا وظروف يعني يمكن أن يقع يعني تغيير تقديم يعني محاضرة على الأخرى لكن في الأخير يعني هي في مصلحتكم يعني أنتم ستستفيدون أشكركم إخواني يعني وأخواتي عن السهر يعني لهذا الوقت متأخر ونشكر الأخ أبو ليث والأخ مصطفى على ما تفضلوا به ونضرب لكم إن شاء الله غدا إن شاء الله أخي أختم لنغلق نعم بارك الله في الأخ مصطفى صراحة هو يتعب معكم كثيرا بارك الله فيه يعني كل ذلك إن شاء الله الله أن يكون كل ذلك ميزان حسناته شيخنا كل من نتمنى أن يتعلم جيدا ولما لما تكون نتيجة ننسى التعب بارك الله فيك أخي مصطفى. كذلك أشكر الأخ عبد الله القائم على الغرفة والقائم على هذا المركز الطيب، الطيب بأهله، الطيب بمشرفيه وطلبته، بارك الله فيكم جميعا. أعتذر منكم على الإطالة، صراحة أطالنا عليكم اليوم. وأختم يعني نسأل الله أن يبعد عنا وعنكم الأمراض، ويبعد عنا وعنكم الإصابات، وأن يبعد عنا وعنكم الشيطان ورسيه. سبحانك الله وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام الله تعالى، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.